هل الحاكم الذي لا يطبق حكم الله بل يطبق القانون الوضعي هل يطاع في كل أموره أم يعصى في كل أموره أو يطاع في فيما أمر الله ويعصى فيما نهى الله؟ نرجو لإيضاح هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية. حتى لو يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع. لا يطاع أحد في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يطاع في كل أمر. أما الناس لا يطاع في كل أمورهم ولا يعصى في كل أمورهم، ولكن يطاع فيما وافق الحق ويعصى فيما خالف الحق. هذه الطريقة المتبعة، سواء كان أمير أو أب أو شيخ قبيلة أو زوج أو غير ذلك. لا بد أن يوضع في الأمر، فإذا كان رئيسا ملكا أو رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة أو أب أو أم ينظر في أمره، فإن أمر بطيب قبل منه وسمع له وطيع، وإن أمر بمعصية لا يطع ولو كان كافرا. إن أمر بخير قبل منه، مثل رئيس الدولة، أنت في دولة كافرة في أفريقيا أو في غيرها وأمرت هذه الدولة بالإحسان للفقراء ومواساة الفقراء يطع فيها، مواساة الفقراء والإحسان، أو نهوا عن الخمر، لو صار الخمر يضركم ونهت عن الخمر هذه الدولة الكافرة نهت عن الخمر يطاع بها لأنها شيء موافق الشرع ينفع الجميع. أو أمرت بإصلاح الطرقات، قال تعاونوا في إصلاح الطرقات اللي فيها أخطار على المسلمين فتصلح، أو ما أشبه ذلك مما جاء به الإسلام وما ينفع المسلمين يطاعون ولو أن الدولة كافرة. أما إذا أمروا بشيء في معصية، قال الأمير أو رئيس الجمهورية أو الملك أو أبوك أو شيخ قبيلتك اشرب الخمر أو سب الله أو عقبة لديك، لا تصيحوا فيها كائنا من كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.